السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا بداية غزوة الأحزاب وهي المسماة بغزوة الخندق، وعشنا الأيام الأولى التي أحاطت بهذه الحادثة، وبدأت في شهر شوال من العام الخامس، وكنا قد رأينا كيف بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أدرك أن اليد اليهودية هي التي من وراء ذلك كله، فبدأ تخطيطا محكما لصد هذا الهجوم للأحزاب. فقد خرجت قريش ومن معها، وخرجت غطفان بقبائلها، وخرجت أشجع وبنو سليم وبنو مرة وبنو أسد، واليهود يهود بني قريظة في انتظار وصولهم حتى يفسح لهم الطريق إلى ضرب المسلمين. فكيف خطط النبي عليه الصلاة والسلام لصد هذا الهجوم رأيناه بالتفصيل، وكان الشيء الجديد الذي يكسو هذه الحادثة هو حفر الخندق. فبدأ الحفر لأن الأمر كان خطيرا ولأن الوقت كان قصيرا، فلا يمكنهم فعل أي شيء إلا أن يقوموا بحفر خندق من الحرة إلى الحرة، فيضمن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عدم هجوم المشركين من جهة الشمالية. وكان حفر الخندق يحتاج إلى أيام طوال، فبدأ التعب الشديد يخيم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الجوع الشديد أيضا. وتوقفنا عندما ربط النبي عليه الصلاة والسلام حجرا على بطنه، ورأى ذلك المنظر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ففزع لذلك وقرر أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبين بطعام تصنعه زوجه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو كل أهل الخندق، وكانوا الذين يحفرون يقاربون 300 ويزيدون، فدعاهم كلهم إلى طعام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وكانت الكرامة وكانت على الأنصار والمهاجرين بردا وسلاما، فكما ضمن الله تعالى رزق الوالد وهو عبد الله بن حرام، ضمن له رزقه في الجنة، كذلك ضمن لولده رزقه على الأرض. لكن بعد أن شبع هؤلاء الأصحاب، شبعوا من الشعير الذي أكلوه ومن العناق التي أكلوها، تجدد الجوع مرة أخرى، ومع تجدد الجوع تجددت الكرامة. وتحدثنا عن هذه الكرامة الأخرى المتجددة طفلة من الأنصار، أرسلتها أمها ببعض التمرات القليلات إلى أبيها وخالها، وكان أبو هذه الفتاة وخالها كانا يحفران ويعملان في الخندق. فإذا بهذه الفتاة الطفلة الصغيرة يفاجئها رجل من المسلمين ومن عسكر المسلمين بل ومن أتقى المسلمين، يفاجئ هذا الرجل ويأخذ التمرات من يدها. فهل سبب ذلك أنه كان جائعا فرأى أنه أولى بهذه التمرات من غيره؟ ندع هذه الفتاة وهذه الطفلة تحدثنا عن ذلك. وقد روى هذا الأمر ابن إسحاق رحمه الله تعالى بسند صحيح عن سعيد بن ميناء، وهو تابعي ثقة جليل من رجال الإمام البخاري ومسلم، قال: حدثتني ابنة بشير بن سعد. بشير بن سعد هذا من سادات الأنصار، وهو والد النعمان بن بشير، وسيكون له موقف عظيم يوم السقيفة بني ساعدة. ابنته لا تزال صغيرة تقول: بعثتني أمي بتمرات في طرف ثوبي إلى أبي وخالي وهم يحفرون الخندق، فمررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني فأتيته فأخذ التمر مني في كفيه. إذن الذي أخذ منها التمرات هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن به جوع أكثر من إخوانه، بل فعل ما تريد الآن أن تحدثنا هي عنه. قالت رضي الله تعالى عنها: فلما أخذ التمرات مني وضعها في كفيه، ثم بسط ثوبا افتح ثوب، فنثره عليه، وضع الثمرات على هذا الثوب، فتساقط التمر في جوانب الثوب، ثم أمر أهل الخندق جميعهم، أهل الخندق جميعهم أمرهم فاجتمعوا وأكلوا منه حتى صدروا عنه. يعني الجميع أكل من هذه التمرات اليسيرات القليلات ببركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: حتى شبعوا من التمر، شبعوا من التمر، شبعوا من وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام معهم وهو يبين لهم عمليا فتح الله تعالى عليهم، وأن الله عز وجل لا يزال يفتح عليهم ويكرمهم، وخاصة أنهم ازدادوا فرحا في تلك الأوقات العصيبة، قلنا البرد شديد والجوع شديد ويكاد يصل الأحزاب، ازدادوا فرحا عندما سمعوه عليه الصلاة والسلام وهو يحفر معهم الخندق يستبشر ويبشر، وهو الآن يستبشر ويبشر لا بانتصار على الأحزاب، بل هو يبشر ويستبشر بفتح فارس والروم. صوروا كيف يبشر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يبشرون بفتح فارس والروم. إذن فقضية الأحزاب هذه ليست إلا سحابة صيف، الآن ستقادون إلى أبعد من ذلك. وهو واضع ذلك الحجر ويستبشر ويبشر، ويقص لنا هذه البشرى البراء بن عازب، والحديث في مسند إمام أحمد بسند صحيح، قال رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: وعرضت لنا حجارة أو صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، أي لا تستطيع المعاول أن تنزعها، فقال: فشكوها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، الحجر عظيم، فبضربة كسر ثلث الحجر أزيل، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والشام كانت تحت سلطة الروم، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم وصور له قصورها الحمر، وهو في مكانه أمام الخندق ورابط على بطنه حجر. ثم قال بسم الله فضرب الحجر مرة أخرى فكسر ثلثه الثاني وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الفرس والله إني لأبصر المدائن. المدائن هي عاصمة الفرس. والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقال عبقية الحجر أزاله كله. فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وكانت اليمن أيضا تحت سلطة الفرس وشطرها تحت سلطة الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بهذه البراءة وبهذا اليقين في الله تبارك وتعالى يبشر ويستبشر. فإذا بالمنافقين قالوا نحن نخندق على أنفسنا، يعني الآن نحن لن نفر من الموت ولن نفر من القتل، لن نفر من هؤلاء الأحزاب إلا بخندق. نحن نخندق على أنفسنا، وهو يعدنا قصورا فارس والروم، يعني هؤلاء كانوا يستبعدون ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا غرور، يعني سموا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام غرورا، وتصديق الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام سموه غرورا، وكأنهم لم ينتفعوا بما حدث لهم من قبل في بدر. هذه المقولة قالوها في بدر، ومع ذلك رأوا بأعينهم كيف نصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا هو النفاق. ولا شك أن الكفر مرض، الكفر مرض خطير، والنفاق مرض، كلاهما مرضان. وجسد الدولة الإسلامية، جسد الدولة الإسلامية يستطيع الصمود أمام الكفر الذي يأتي من الخارج، يستطيع يعني بسهولة إذا أخذوا بالأسباب يستطيع المسلمون أن يتصدوا للكفر الذي يأتي من الخارج. ولكن أن يصمدوا لمرض يتسلل لهم أو إليهم من الداخل هذا من الصعب القضاء عليه. لذلك يكون المرض الذي ينبت من الداخل دائما فتاكا بخلاف المرض الذي يأتي من الخارج. كذلك الأمر كان في تلك الأيام، كانت المدينة تتحصن من المشركين بخندق، ولكنهم لن يستطيعوا أن يخندقوا حول أنفسهم من المنافقين داخل المدينة يمكن أن يغدروا بهم في كل لحظة. فبدأ المنافقون يرجفون ويثبطون، خاصة بدأ هذا التثبيط وهذا الإرجاف. الإرجاف بمعنى الناس الذين يأتون فيدخلون الفشل عوضا من التشجيع، يثبطون. بدأ هذا التثبيط وبلغ أشده عندما وصل الأحزاب، فإذا بك تسمع قرع حوافر خيلهم وإبلهم وأصواتهم وهم يصرخون. بدأوا يسمعون من بعيد قدوم المشركين من الجهة الشمالية. فكم استغرق حفر الخندق، كل يقول مقولة. فمثلا نجد بن سعد بالغ في التقليل فقال وأنتهوا من حفر الخندق في 6 أيام، ورد عليه العلماء ذلك. قال النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم بل أو قال ذلك في الروضة، بل استغرق ذلك 15 يوما. وبعضهم رأى أن ذلك أخذ أكثر من ذلك، فنرى موسى بن عقبة المؤرخ يذكر أنهم أقاموا في حفر الخندق 20 يوما. والواقدي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنهم بقوا يحفرون 24 يوما. ولا تستغرب، لأن الخندق كما وصفناه في مجلسنا الأخير راه يشمل مدينة كاملة، فلا شك أنه يستغرق أكثر مما ذكر الإمام ابن سعد أو النووي رحمة الله عليه. والله وحده سبحانه يعلم عدد الأيام، والله وحده سبحانه يعلم الخطر الذي بات يحيط بأهل الإسلام في المدينة النبوية. وصل الأحزاب وأنت الآن ترى المشركين قد أتوا وعسكروا، الآن وضعوا الخيام، وضعوا المتاع، ربطوا الخيل، ربطوا الإبل، الآن قرروا أن يعسكروا حول الخندق، وبدأ حصار، بدأ الحصار الثاني، لأن الحصار الأول كان يقيمه الجوع والبرد وتطبيط المنافقين، كانت ثلاث أشياء كانت تحاصر المسلمين من كل جانب. زاد الآن العدو الرابع وهو الأحزاب، وصلوا الجوع الشديد من جهة، والجهد الجهيد من جهة أخرى، والبرد كالجليد من جهة ثالثة، والأحزاب حول الخندق، والمنافقون بدأوا الآن يزرعون كلمات كالأشواك، كلمات كالأشواك التي تقتل وتريد أن تصدع صفوف المسلمين. وتلكم الرائحة التي كانت تفوح من رائحة من المنافقين أدركها المسلمون، أدركوها بأنوفهم النقية، بل رأوا تلك أو ذلك النفاق في نبرات أصواتهم وفي ثنايا كلماتهم، وازداد الوضع حرجا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الوضع قد بلغ أشده، فقرر أن يقوم بأمرين اثنين مهمين، قرر الآن لإتمام الخطة والحربية، قرر أن يقوم بأمرين اثنين بعد أن وصل الأحزاب وانتهى من حفر الخندق والمنافقون بدأوا يبثون الشكوك. فقرر قبل ذلك، قبل الأمرين اثنين، أمر دفاعي، وهو وضع النساء والأطفال في الحصون والأطم. الأطم هي البناء العالي مثل الحصن، لأن المدينة فيها بيوت عادية وفيها حصون، فيها أطم مثل أطم حسان بن ثابت، مثل أطم بني حارثة، بنيان عالي شديد ليس من السهل اختراقه. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أولا بعد وصول الأحزاب، قرر وضع النساء والأطفال داخل أحد الحصون، وكان داخل الأول حصن الذي عرف بالمدينة وهو أشدها على الإطلاق وأحصنها وأحرزها، حصن بني حارثة، دخلته عائشة رضي الله تعالى، كانت من بين من تحصن لذلك الحصن، بس شوف يعني الأمر بلغ الخطورة بمكان. فكانت عائشة في من دخله فتحدثنا عنه رضي الله تعالى عنها قائلة، قالت كنت، والرواية في سيرة ابن إسحاق بسند صحيح، قالت كنت في حصن بني حارثة وهو من أحرز، أي أمنع، وهو من أحرز حصون المدينة، وكانت معي أم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان في الحصن أيضا أطفال، من بين أولئكم الأطفال طفلان بريئان يقومان بحركات كلها فضول، يحبوا يوقفوا ما الذي يحدث خارج، فنجد أحدهما طفل لا يتعدى سنه 5 سنوات، أم أول من ولد بالمدينة، أول مولود بالمدينة هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ابن أسماء، فهذا أحدهم، والثاني عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن أبي سلمة الشهيد ابن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام من بعد موت زوجها، هذان كانا صغيرين، خاصة لما قلت لك أول مولود بالمدينة هو عبد الله بن الزبير ونحن الآن في السنة 5، إذن سنه 5 سنوات، ففي غفلة من أميهما، ما أدري ماذا كان يفعلان أسماء وأم سلمة، صعد الطفلان إلى أعلى السطح لمشاهدة ما يحدث في الخارج، كان قصيرين ولكن العزيمة غلبت الخلقة، العزيمة التي لدى هذين الطفلين غلبت الخلقة. روى البخاري ومسلم، واللفظ للإمام مسلم، عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم من آطامها، في أطم من آطامها، الأطم قلت البناء العالي، والجمع آطام مثل عنق وأعناق، فكان الحل هما قصيران لا يستطيعان أن ينظرا، فكان يطأطئ لي مرة ينحني فأنظر، وأطأطئ له مرة فينظر، إذن هكذا كان يتناوبان الانحناء حتى ينظران إلى أو حتى ينظر إلى ما يحدث في الخارج، يفعلان ذلك كله ولا يستطيعان إلا النظر. وممنوع منعا باتا أن يشارك الأطفال في الغزوات كما هو معروف، بل بقوا مع النساء إلا من بلغ 15 سنة فهو الحق أن يخرج. من بلغ 15 سنة له الحق الآن أن يشارك في الغزوة. وكان من بين هؤلاء من تحرق شوقا إلى مثل هذا اليوم وهو ابن عمر رضي الله تعالى. رأينا كيف عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر فرد، وظن أنه لا شك أنه سيقبل في أحد، لا شك أنه سيقبل فرد، والثالثة ثابتة كما يقال. أم جاء اليوم الذي سيطفئ فيه تلك الحرقة. وأول غزوة حضرها ابن عمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هي غزوة الخندق. يقول كما في الصحيحين رضي الله تعالى عنه، يقول عرضني أو عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجزني. وهذا الحديث سيأتي ونعود إليه إن شاء الله في ذكر ملخص غزوة الأحزاب وبيان سنتها، لأن الصحيح كما ذكرنا في المقدمة أن غزوة الأحزاب كانت في العام الخامس، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت في العام الرابع، منهم النووي رحمة الله عليه، فمنهم من ذهب إلى هذا. لماذا اعتمد هذا؟ قال لك هو يقول لك كنت في غزوة أحد حيث عمري 14 سنة، ثم عرضت في خندق وكنت ابن 15 سنة. إيش معناها؟ أحد كانت في السنة الثالثة، معناها أن الخندق كانت في السنة الرابعة. وجمهور العلماء الذين ما ارتضوا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى منهم ابن القيم قالوا لا، إنما يحمل ذلك على أنه في يوم أحد كان في أواخر السنة 13، وفي الخندق كان في أوائل السنة 14، يعني العرب تجبر الكسر في أوائل السنة 15. فهكذا يجمع العلماء، يقول باللي أحيانا الإنسان يجبر الكسر، أحيانا يكون في عمره مثلا 9 سنوات يقول لك 10، لماذا؟ هكذا جبر لي الكسر 9 وشوية، 9 و3 أشهر، 9 و4 أشهر، أحيانا العرب تجبر الكسر. فكذلك هنا ابن عمر جبر الكسر. المهم دعونا من هذا كله، سنعود إليه إن شاء الله لاحقا. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر في هذا اليوم، فخرج من حصن بني حارثة ولم يبقى مع النساء ولا مع الصبية، لأول مرة سيشارك. أما من كان دون ذلك فليكتفي بالمشاهدة، حيث كانت الساحة مملوءة ومليئة بالتوتر والترقب. الآن الذين ينظرون من الحصن يرون العجب، وهو الذي سنصفه إن شاء الله. المؤمنون خلف سواترهم واضعون ستر، وكانوا يتحصنون بالتروس وحاملين رماحهم وسيوفهم، يترقبون من يقتحم الخندق. كل من يحاول الخندق لا بد أن يرجع، هذه مهمتهم. المشركون جن جنونهم مما رأوه. لماذا؟ لأنهم هاي مدة شهر أو أكثر وهم يجمعون ويؤلبون الأحزاب، وأنفقوا الأموال الطائلة لشراء الذمم، وخططوا لكل شيء، فإذا بهم الآن يصادفهم خندق عظيم. وأدهشهم أنهم رأوا ذكاء نادرا وقيادة حكيمة. قلنا هذا الصواب، يعني الذي لابد أن نميل إليه، أنها فكرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست فكرة غيره. ورأوا أيضا زيادة على ذلك الذكاء العسكري والقيادة الحكيمة، رأوا الوفاء، الوفاء الذي تحلى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تذكروا يوم كانوا يقولون ما نرى معك إلا أوباشا وأوشابا، لا بل هم أوفياء. وحيرهم أمر الخندق، يعني أمر ليس بالسهل فعله، وأدهشهم هذا الإبداع العسكري الذي لم يسبق للعرب أن قامت به وفعلت، وكادوا يبكون من أجل هؤلاء الجنود، وتمنوا لو أنهم في صفوفهم، حيث رأوا المهاجرين والأنصار وهم متترسون حاملون سيوفهم ورماحهم، رأوهم كأنهم بنيان مرصوص، كانوا 3000 رجل. المسلمون القوات الآن خلاص، أهل العوالي نزلوا كلهم جاءوا إلى الخندق الآن. 3000 مقاتل كلهم تراهم كأنهم رجل واحد، وهذا هو الفرق بين المسلمين الأولين والمسلمين الآخرين. صحيح أن الأحزاب دائما تتكرر روايتهم، نعم كل عصر يتحزب الناس لضرب المسلمين، لكن الفرق أن المسلمين في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا جسدا واحدا، كلمة واحدة. أما اليوم فإن الكفار استطاعوا بأن يقضوا على المسلمين لأجل تفرقهم وتمزقهم. وأدرك الكفار إذن أن اقتحام الخندق ضرب من أضرب الانتحار، هذا انتحار، لو ينزلوا الخندق لن يخرجوا من الخندق، سيكون خندق، الخندق هذا هو قبرهم. وأن الهجوم من الجهات الأخرى، من جهة الحرة أو جهة الحرة الأخرى، أو من البساتين من وراء، بساتين من وراء، عندنا الآن بني ديار بني النضير، ديار بني قريضة مملوءة بساتين أي نخيل، وهل يستطيع الجيش أن يخوض وسط النخيل؟ لن يستطيع ذلك. رأوا أن ذلك أيضا ليس من السهل فعله ومن المستحيل فعله، يلا نحاول، قال لك. فكلما حاول أحدهم الاقتراب من الخندق رشقه المسلمون بالنبال حتى يولي مدبرا، لا يستطيع أحد أن يقترب من الخندق. الناس مختصون، وشفنا في أحد كيف يحسن المسلمون الرماية، ما استطاع أحد أن يقترب من الخندق، قال لك حاولوا أن يصنعوا طريقا، يصنعوا طريق، من أين لهم التراب، من أين لهم التراب حتى يردموه ويهيلوه على الخندق مرة أخرى، من أين لهم الوقت؟ المهم جن جنونهم. طبعا الجيش تاع الكفار والمشركين قاعدين هك وينظرون إلى الرؤساء، أبو سفيان قائد أشجع، والحارث من قائد بني مرة، وقائد بني سليم، قاعدين هك ينظرون إلى بعضهم بعض، والجيش ينظر إليهم، ماذا نفعل؟ ينتظرون الكلمة، كلمة الفصل، أن نرجع أو نبقى أو نهجم. الجميع ينتظر كلمة واحدة لاقتحام هذا الحاجز المنيع، فإذا بهم هم يفكرون منزعجون، ازدادوا غيظا، امتلأوا حنقا، فإذا بهم يلتفتون جميعهم، يلتفتون إلى أين؟ يلتفتون لشيء أثار انتباههم هذه اللحظة، شيء كل الناس الآن صاروا يشوفه، حتى الأطفال الصغار فوق الحصن صاروا يشوفه. فالذي حدث أنه اقتحم الخندق رجال شجعان من المشركين، شجعان معروفون لديهم بالشجاعة، فقد يئسوا من هذا الانتظار، قالوا من الانتظار، وليس من شيم العرب الانتظار في الحروب، ليس من شيم العرب الانتظار في الحروب. فكانوا يتحسسون نقطة ضعف، نقطة ضعف، نقطة ضعف، حتى رأوا أن هناك طريقا يمكن اجتيازه لكسر شوكة المسلم. جماعة من الفرسان فيهم عمرو بن عبد ود، وهذا عمرو بن عبد ود له قصة، جاء يوم بدر فملئ جراحا، أراد أن ينتقم في أحد، ما استطاع، لماذا؟ لا يزال جريحا، هو لا يصدق اليوم أنه لا يزال حيا لكي ينتقم، لا يصدق أنه لا يزال حيا لكي ينتقم من المسلمين. وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب، هؤلاء ثلاثة ومعهم غيرهم، قصدوا مكانا ضيقا في الخندق يلي الجبل سلع، قلنا الخندق بدأ من جبل سلع، قصدوا مكانا ضيقا حتى يلجوه، فساروا قليلا في الخندق، وهناك صالت بهم الخيل وجادت، يعني كادت أن تقع بهم الخيل، فلم يمر ولم يخرج إلى المسلمين، أول من مر عمرو بن عبد ود، هو في الحقيقة الوقت اللي نقول لكم باللي خرج حوشنا عليه ما كاشو، منذ لحظات فقط كان هنا خرج، يعني كلنا شفناه، غير درنا باش نسميوه لكم ما كاشو، كيش عطاه علي بن أبي طالب عادي، كان مثل عبارة حمزة، شفت شو اسمه وحشي لما وصف كيف قتل حمزة بن عبد المطلب، ناخذ كبش الكتيبة، كبش الكتيبة شنادك هذا الحالة، وصفه بوصف بلي، قال كان كأمس الذاهب، كل البارحة شغل تقول تولي تهضر عليه، كأمس الذاهب، لماذا؟ لأن الله ابتلاه بمن؟ بصورة طبق الأصل حمزة بن عبد المطلب، وهو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بمجرد ما خرج هذا عمرو بن عبد ود نادى مبارزة، خرج يبارز، وهذا شجاع، خرج له علي قضى عليه مباشرة رضي الله تعالى. المهم خرج ينادي في المسلمين، هو غير خرج من الخندق عاود ولا الخندق مات ولم يعد. فروى الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى ما قال: قتل يوم الخندق من بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود، قتله علي بن أبي طالب مبارزة. طبعا لقيه أسد مخيف وهو علي بن أبي طالب، فسقط عمرو ولم يقل، وسقط تحديه، وانتظر المشركون من الجانب الآخر أن يقوم فلم يقل، وليس هناك مشرك يصمد أمام سيف علي بن أبي طالب، ليس هناك سيف مشرك يصمد أمام. لذلك عكرمة بن أبي جهل بمجرد ما رأى الحدث ألقى رمحه ورجع إلى صفوف المشركين، وبقي عار عليه يهجوه بحسان بن ثابت وغيره من الشعراء، قالوا في أشعار ألصقت به العار إلى أن أسلم رضي الله تعالى عن كل حال. عكرمة بن أبي جهل أسلم في آخر في عام الفتح وحسن إسلامه. المهم أن عكرمة بن أبي جهل وما أدراك ما عكرمة لما رأى علي بن أبي طالب بتلك القوة ألقى رمحه وفر، أما غيره فقد فر من باب أولى. هنا ازداد المشركون حنقا وامتلأوا غيظا، وظل الأمر على ما هو عليه أياما، المسلمون بتروسهم ماسكين رماحهم سيوفهم، النساء الصبيان هناك والمشركون هناك يريدون أن يقتحموا فيرمون بالنبي، ظل الأمر على ذلك أياما. عندها أدرك المشركون تماما أنه لا طريق إلى دخول المدينة إلا بأحد طريقين لا ثالث لهما. نحن نجلس كأنهم يجلسون الآن، ما هو الحل؟ قالوا نرشقهم بالنبل، نبقى نرشقهم بالنبل، لا تفعلون شيئا، هم متترسون. قالوا المبارزة، جراح يقول واحد صح ذكروا علي بن أبي طالب، لا مبارزة مع عبد الله مع الزبير بن عوام مع علي بن أبي طالب لا تستطيع ذلك. بقوا ينتظرون فقط أمرا ثالثا ربما يتحقق، قوات تتحرك من خلف، صح ولا لا؟ قوات تتحرك من خلف، هذا هو السبيل الأمثل لاقتحام المسلمين، أي قوات تتحرك من خلف لينشغل بها المسلمون فيقتحم المشركون الخندق. وهم القوات التي ينتظرونها شو هي؟ قوات بني قريظة اليهود. قل انتظروا إن معكم لمنتظر. بقدر ما كان الخندق يلقي الطمأنينة والسكينة في نفوس المؤمنين، هذا صراحة الخندق كان من أفتك الأسلحة، الله عز وجل ألهمها النبي عليه الصلاة والسلام بحفله، ولكن بقدر ما كان الخندق يلقي الطمأنينة بقدر ما كان حصن بني قريظة طبعا يبعد كيلومترات، لا ندري 5 كيلومترات 10 لا ندري 5 كيلومترات 10 كيلومترات بهذا الليل. بقدر ما كان ذلك الحصن يدخل الرعب على المشركين على المسلمين، كان يقلق المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أذكى من كل ذكي ويتحسب لخيانة كل شقي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن بني قريظة يخططون لضربه، لا هو يعلم. الحمد لله أنه قام بأمرين اثنين مهمين. أولا كلمة السر كنا قد بينا أنها سنة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه، فمن الكلمات السر التي شاعت في حروبه عليه الصلاة والسلام أمت، واليوم عنده كلمة سر أخرى، كلمة يعرف بها المؤمنون بعضهم بعضا إذا جن الليل وربما دهمهم المشركون فيختلط الحبل بالنابل، على الأقل كلمة سر. ويروي لنا ذلك الإمام الترمذي والإمام أحمد وأبو داود عن المهلب بن أبي صفرة عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم يوم الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يوم الخندق: إن بيتكم أي هاجم عليكم وقت الليل، إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون، هاي كلمة السر، حاميم لا ينصرون، تعرف بها المسلمين طبعا الوقت وقت الليل ليس كليلنا هذه الأيام في تلك البقعة صحراء، يأتي الليل دامسا، يجن الليل لكل شيء أسود زيت. فلا شك أن المسلم يحتاج إلى أن يعرف أخاه المسلم حتى لا تصله يده بالقتل الخطأ. الأمر الثاني الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الصحابة عارفين الآن، أو حارس في الليل يشوف واحد شك فيه كلمة حاميم لا ينصره. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عينا جاسوسا، يرسله إلى أين؟ يرسله إلى بني قريظة حتى ينظر ويترقب ماذا يفعلون آخر تحركاته، يأتيه بالتقرير كامل شامل عن بني قريظة إلى أين وصل بهم أمرهم. فعندما اقترح النبي عليه الصلاة والسلام عينا لب النداء فارس المقدام ليذهب إلى حصن بني قريظة ويدخله بأي ثمن، يعني لازم يدخل الحصن ويقترب من الحصن كي يأتي بالأخبار. فذلك لأن الضربة من الخلف ليس من الصعب الصبر أمامه. هب هذا الفارس ولن تعرفه حتى يعرفنا إياه أحد، فالليل ونشوف والمعبة نشكو. فهب رجل فارس مغوار في جنح الليل ملبيا نداء الرسول عليه الصلاة والسلام حاملا سيفه ورمحه، وانطلق كالسهم نحو بني قريظة، وليس من السهل. وفي طريقه مر من تحت حصن بني حارثة أو حصن بني حسان بن ثابت في طريقه، وإحنا عارفين باللي في هذا الحصن كان يحجوج دراري فوق لهم يوقبوا مذكرينهم، نزلهم يشوفوا كل خيقة يطلعوا. فشاهده ابنه الصغير عبد الله، عبد الله ابن الزبير، إذا شاهد أباه، إذا فمن هو الفارس؟ الزبير بن العوام رضي الله تعالى. كان يطل عبد الله بن الزبير من الحصن بالتناوب مع عمر بن أبي سلمة فرأى أباه، ويروي لنا الإمام البخاري ومسلم ذلك عنه، يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ابن خمس سنوات. شوف تلتقل السيرة، لكن تستفيد منها علم أن الطفل الصغير لا يشترط فيه للرواية تحمل الحديث، شوف البلوغ خمس سنوات يميز، خمس سنوات بكري يميز وحفظ شيء وحدث به والعلماء تلقاه بالقبول. اليوم 15 سنة يحدثك شيء ما تدري وش قال. المهم عبد الله بن الزبير يقول: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، وكنت أطأطئ له مرة فينظر، فعرفت أبي إذ مر على فرسه في سلاحه إلى بني قريظة، عرفته. إذن فالفارس والزبير بن عوام. قال طبعا ومن بعد: فذكرت ذلك لأبي، أي رأيته. فقال فرح الزبير بن عوام: أو رأيتني؟ لا شك أن هذا أمر يفرح. أو رأيتني يا بني؟ قال: قلت نعم. قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلني فقال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت أما والله لقد جمع لي رسول الله عليه الصلاة والسلام يومئذ أبويه معا، فقال: فداك أبي وأمي. فعلها من قبل معه سعد بن أبي وقاص، لم يجمع من قبل لأحد أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص. الآن يشارك في هذه الفضيلة الزبير بن العوام رضي الله عنه، أحد العشرة يا أخوان، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كي سعد بن أبي وقاص كي الزبير بن العوام. قال له: فداك أبي وأمي. هنا لما رجع الزبير بن العوام أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، أدركوا خيانة اليهود، أنهم خلاص قد تآمروا فعلا مع المشركين وأعطوا لهم العهود ومواثيق لينصرنهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مصيبة كبرى، كان عندهم عهد ميثاق. فعندئذ نستطيع أن نقول إنه أمر كان منتظرا، ولكن لابد من قطع الشك باش باليقين، وعند الزبير الخبر اليقين. الآن بدأت وظهرت المواقف، هنا بدت المواقف، تأزم الوضع عندما وصل الأحزاب وبدأوا يرشقون بالنبال، واليهود قرب تحركهم، هجوم بني قريظة من الخلف منتظر في أي لحظة، ولو اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بصد هجوم بني قريظة لاقتحم المشركون الخندق، واليهود عندهم سلاح يضرب بهم المثل في العدة والعتاد، يضرب بهم المثل في العدة والعتاد. شو قالوا المشركون؟ أتذكرون الرسالة التي أرسلوها إلى مش قالوا أنتم أصحاب العدة، أنتم أصحاب العدة والسلاح، فمعروفون عندهم سلاح. كان أول من أظهر هذا القلق وكان أول من خاف وفزع المنافقون، ضاقوا ذرعا بما يحدث. طبعا طال الانتظار يا إخوان، حصار دام أياما، واليهود الآن ربما ينطلقون في أي لحظة، ونبال المشركين في السماء تغطي السماء، ونبال المسلمين ترد هذا العدوان. قصف، شفت القصف؟ هكذا النبال تنزل على المدينة. فضاقوا ذرعا بهجوم المشركين وخيانة اليهود، واشتد البرد وقوي الجوع، والأعداء من أمام وقد ينبتون من الخلف أي لحظة. كانت كل هذه الأمور بمثابة الشمس المحرقة التي تذيب كل شيء. شفت الإنسان لما يكون واضع شيء على وجهه، جاءت الشمس فأحرقته، فبينت الوجه الحقيقي للمنافقين. ففضحتهم هذه الحرب، وفضحهم الله عز وجل بآيات نزلت عليهم كالسيوف. بدأوا يلتمسون الأعذار في تلك اللحظة، وأنه لا قبل لهم بهذه الأخطار، فانسحبوا الواحدة والآخر، بدأوا ينسحبون المنافقون في المدينة. ويا ريت الأمر وقف عند هذا الحد، يعني معليش ناس ما تخدمش، الجهاد في سبيل الله، لا تقاتل، لا تدافع عن الدين، أنهم صاروا يطالبون من المؤمنين الانسحاب. هذه المصيبة الأخرى، صاروا يثبطون، وكان منظرهم وهم ينسحبون، طبعا انتهى شد الترس من هنا، والسيف من هنا، والرمح من هنا، والجوع يقتلك، البرد يقتلك، وتخاف أن تأتيك الضربة من خلف وترى أصحابك ينهضون. إلى أين؟ عندنا مشاكل ما قدروش، أنا لم أستطع. لا شك أن هذا المنظر يا أخواننا ليس سهلا، منظر يقذف الإحباط في قلوب الناس، لا منظر يقذف الإحباط بالضرورة، زيد ربما يفقد أيضا سوء الظن، هذه أمور لا تستأذن تدخل القلب مباشرة، لولا أن الله عز وجل ربط على قلوب المؤمنين بما نزل من القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وهو يفضح هؤلاء إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم أي أهل النجد، من أسفل منكم أهل الجنوب، وإذ زاغت الأبصار، خرجت الأبصار، جحظت، وبلغت القلوب الحناجر، خوف شديد، وتظنون بالله الظنون، الظنون هنا تنوعت، تظنون بالله الظنون، كان ظنون أحسنت الظن وكان ظنون أساءت الظن، فبهنا الظنون التي أحسنت هي ظنون المؤمنين، والظنون التي ساءت هي ظنون المنافقين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، تخيل زلزال هو في الحقيقة زلزال للقلب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مجرد كلام، فارس الروم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، سبحان الله، صدق الله سبحانه القائل ولتعرفنهم في لحن القول. خطرات الإنسان يقول كلمات عند الغضب، عند الفرح، عند الخطأ، لكن دل ذلك على أنه في قلبه. ولتعرفنهم في لحن القول، ماذا قالوا؟ يا أهل يثرب، والمفروض يا أهل المدينة. شوف الله عز وجل عندما يخبرنا عن المدينة دائما تسمع المدينة، المدينة، المدينة، طيبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المدينة وطيبة. هؤلاء لا، يثرب، وهذا اسم النبي عليه الصلاة والسلام ما رضيه للمدينة، لأن التثريب الفساد. يا أهل يثرب لا يزال ما في قلوبهم يظهر على ألسنتهم. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في ذلك الموضع الذي نزلتموه بين الخندق والمدينة، لا مقام لكم ولن تستطيعوا أن تصدوا العدوان عليكم، فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، لنا أهل، لنا أولاد، لازم ندافع عليهم، دوك يدخلوا اليهود من هنا، من مات قتلنا، من مات دون عرضه هو شهيد، وعندنا أموال وعندنا ديار، من مات دون ماله فهو شهيد. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هكذا الله عز وجل يقذف في قلوبهم الرعب. ولو دخلت عليهم هنا الفضيحة الكبرى، ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو دخلت المدينة من جوانبها دخلوا واستولى الكفار عليها، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، الفتنة هنا الكفر، وطلبوا منهم أن يكفروا يرجعون إلى دينهم، وسئلوا الفتنة لآتوها فتنة حقناهم أصحاب الكفر لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يشوفوا ماتوا كاع المسلمون، مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات كل أبو بكر وعلي، مات لما مات زبير، مات احنا معاكم، هذا اش ماذا وما تلبثوا به حتى يتأكدوا أن المسلمين قد قضي عليهم، يلا عدنا إلى ما كنا عليه. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، حتى ولو نجوتم حين تعيشوا بالزاد. قال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله معوقين منكم، معوقين أي مثبطين الذين يعيقون يأتون في الطريق، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تعالوا هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يقاتلون أشحة عليكم. شفنا كيف كان المسلمون يأكلون السمن القديم، الشعير بالسمن القديم، وهم يأكلون الشواء ويأكلون وجالسين مع النساء. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وتخيل أنت نفسك في تلك اللحظة وينزل مثل هذا القرآن وتسمع كيف سينزل عليك، لا شك أنك ستثبت، الله فضح خلاص وبين حال هؤلاء أنهم ما أراد الله بهم خيرا وأحبط أعمالهم، هؤلاء هم المنافقون، أولئك هم المنافقون، من أراد أن يعرف صفاتهم هذه الصفات، منافقون لا يعملون بل ويأمرونك ويطلبون منك الانسحاب. وتلك هي سفالتهم وذلك هو انحطاطهم، مات فيهم كل شيء، منافقة والمشكلة مات فيه كل شيء، الإيمان مات عنده بالذات، لكن ماتت فيه تلك الرجولة، ماتت فيه تلك النخوة، تلك الصفات التي بقيت لدى العرب فيها خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ماتت تلك الصفات. لماذا؟ أفسدتها أنفاس المنافقين، يعني مثل السرطان، أتت تلك الأخلاق الرهيبة لديهم فأهلكت الأخلاق الطيبة التي كانت لديهم. المهم لم يكتفوا بالانسحاب بل صاروا يطالبون المسلمين بالانسحاب، على ما تقتلون أنفسكم، إن للمدينة ربا يحميها وإن لهذا الإسلام ربا يحميه، ذلك لأن المعركة عندهم قد حسمت، عند المنافقين المعركة قد حسمت، خاسر من الأول وأبو سفيان سيحتل المدينة غدا إن لم يحتلها اليوم، هكذا دايرين يعني اعتقاد جازم، ما شايلها ضربك دايت باله من اليوم يدخلوا أو غدا، ومع أن المدينة مدينتهم ولكنهم نسوا ذلك، نسوا بيعتهم لله، نسوا بيعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نسوا تلك الكلمة التي خرجت من أفواههم أنهم سيمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم. الله عز وجل بيّن ما تكنه الصدور وأنهم مستعدون للعودة إلى الكفر، خلاص مين من المنافقين سيعودون إلى الكفر، لكنهم لا يستطيعون الآن التصريح بذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال هنا والصحابة معه لا يزالون هنا، وخوفهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم والله أعظم من خوفهم من الله، منافقون هكذا خوفهم من العباد أعظم من خوفهم من الله، لذلك يظهرون الإسلام أمام العباد ويظهرون الكفر في الخلوة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، خاصة أن القتال قد اشتد الآن، قلنا السماء تاع المدينة قصف لا ترى إلا النبال رايحة وجاية، نبال تضرب الخندق لكي لا يقتحموه، ونبال تضرب أهل المدينة لكي يتركوهم يقتحموه. وبعدما كان النبي عليه الصلاة والسلام قلت يترقب بالجهة الشمالية، صار لابد أن يترقب من خلفه. والآن طالت الأيام راهي تمشي يا أخوان، الأيام راهي تسير، كان لابد عليه صلى الله عليه وسلم أن يرسل مرة أخرى رجلا يأتي بالأخبار من بني قريظة. بني قريظة عمك ما زال ما خرجوش، ماذا ينتظرون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف متى قرروا الهجوم. واستأنف الوثنيون، طبعا ذهب عبد الزبير بن عوام، ذهب ورجع فعطاه التقرير، لا يزالون يقررون الخروج. الوثنيون يرمون النبال والمسلمون يرمون النبال، فكانت النبال في تلك اللحظات طائشة وغير طائشة، وهذا مما أخاف أم المؤمنين عائشة. أين هي عائشة؟ في حصن بني حارث، تخاف الآن عائشة رضي الله تعالى على رجل عظيم تتذكر له خيره يوم حادثة الإفك، فقد أبلى بلاء حسنا وهو سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى، تخاف عليه الآن أم المؤمنين وهي في حصنها. تكملنا الحديث، أم المؤمنين عائشة تقول: كنت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة، وكانت معي من؟ أم سعد بن معاذ. فمر سعد، مر جاز عليه من تحت هم يشوفوه، فمر سعد رضي الله تعالى عنه وعليه درع له مقلصة، درع لكن ضيقة صغيرة قصيرة، هم لا درع قصيرة تصل إلى هنا وفي اليدين لا شك أنها تصل إلى نصف الذراع أو أقل من ذلك. قالت: عليه درع مقلصة وخرجت منها ذراعه كلها، ذراع تأبيلة، وفي يده حربته يرفل بها يتبخر في المشية. قلنا هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا المقام. وكان يقول: لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، طبعا هذه إسبانية، إيش معنى لبث قليلا؟ لبث قليلا أي ابقى شوي، لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، الهيجا هي الحرب، ننتظر شوي يعني في آخر هذا الانتظار لكي يشهد رجل الحرب اسمه جمل. لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. أمه من فوق تناديه، قالت له: يا سعد إلحق يا بني، غاول روح شان لي لبث، إلحق يا بني فقد والله أخرت، طولت في الحرب أيام وأيام مرت. قالت عائشة، شوف الذكية عائشة رضي الله تعالى تقول كلمة سبحان الله ملاحظة عجيبة ملحوظة، فقالت: فقلت لها يا أم سعد من فوق، والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي، كان طويلة شوي، لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت: وخفت عليه. لماذا؟ لأن هناك من رمى سعدا بسهم، وهل أصيب؟ أجل سعد معاذ بمجرد ما قال هذه الكلمات ومشى رمي بسهم، أصابه بسهم في ذراعه وفي أكحله، الأكحل ووسط عرق في وسط الذراع، عرق في وسط الذراع، يعني ليس من السهل أن يرقى وأن يبرأ. فرماه مشرك يدعى حبان ابن قيس ابن العارقة، حبان ابن قيس ابن العارقة أحد بني عامر بن لؤي، كأنه يريد الثأر لقريبه الذي قتله علي بن أبي طالب. رماه به، وكان سعد يرتجز ذلك الرجز الذي يمتلئ شهادة ويمتلئ حماسة. أصيب سعد في ذراعه وكان جرحه بليغا جدا جدا جدا، مما استدعى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعجل بأن يؤخذ ليمرض. سارع بإسعافه عليه الصلاة والسلام وصنع له خيمة في المسجد، خيمة في المسجد. لماذا لم يأخذه إلى البيت؟ تعرف ليش؟ لكي يسهل على النبي عليه الصلاة والسلام مراقبته، ليكون تحت سمعه وبصره، لكي يعوده من بين لحظة إلى الأخرى. ف فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العريقة، بعد طفح النسب بتاعه قلنا هي مختصة في النسب، وهو حبان بن قيس بن معيس بن عامر بن لؤي، رماه في الأكحل هنا، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد ليعوده من قريب. سعد بن معاذ يبكي، هل يخاف الموت؟ سعد بن معاذ يخاف الموت، فإن شاء الله تعالى نراه بعد الأذان. تفضل. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد يمرض فيها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وذلك ليعوده من قريب. فإن كان سعد رضي الله تعالى عنه يرى كما قال في رجزه أنه لا بأس بالموت إذا حان الأجل، فإنه يرحب الموت بالموت، يرحب بالموت بشرط أن تتحقق له أمنية. كانت لديه أمنية كان يريد أن تتحقق له قبل أن يخرج من هذه الدنيا. روى ابن سعد والإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رمى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العارقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العارقة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله عز وجل سعد: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. هذه أمنيته، كان يخشى أن يموت قبل أن يرى في قريظة يوما أسود. لماذا؟ تقول عائشة: وكان حلفاءه ومواليه في الجاهلية. تعرف شو صار لما قال هذا الدعاء؟ فرقى كلمه، برأ، شو برأ؟ يعني حبس الدم، بقي الوجع، نعم، غير دعاء هذا الدعاء حبس، ما ولاش السلاح، لأن الله عز وجل يريد أن يقر عينه. وجاءت في رواية أخرى للإمام أحمد والترمذي وأصله في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ بسهم فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنار، كواه بالنار حتى يلتئم الجرح، فانتفخت يده أكثر، فحسمه بالنار فانتفخت يده أكثر، فحسمه مرة ثالثة فانتفخت يده ونزفت، عندها يصير أكثر. فلما رأى ذلك رضي الله أدرك أنه ميت، فقال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. يطلب من الله عز وجل أن لا يميت الآن حتى يرى ويموت مطمئن أن بني قريظة قد أخذوا جزاءه. لماذا؟ لأنهم كانوا حلفاءه وكانوا مواليه في الجاهلية، كيف يخونوا هذا الخيان؟ قالت عائشة، قال جابر هذا صح مسلم: فاستمسك عرقه بس فما قطر قطرة، ما زادش قطر قطرة. طبعا بقي سعد يعاني من الألم تاع الجرح، وإن توقف النزيف لكنه النزيف الذي بقي ينزل منه وينزل هو الذي أصاب قلبه في الحقيقة، هذا الجرح الذي فتحه له مواليه وحلفاؤه اليهود من بني قريظة بخيانتهم لله تعالى وبخيانتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقضوا العهد وهم كانوا يعيشون تحت كنف دولة الإسلام، كانوا يعيشون تحت كنف دولة الإسلام. أشد الخيانات الثلاث، قلنا بني قينقاع وبنو النضير، الآن بنو قريظة، هذه أشد الخيانات. تعرف لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام صار قلقا يبحث عن رجل يرسله إلى بني قريظة للمرة الثالثة، أرسل مرتين شكون؟ زبير بن عوام، الآن يبحث عن رجل ليرسله للمرة الثالثة ليترقب آخر تحركاتهم، لم يهاجموا بعد، ما الذي يخططون له؟ وفي هذه المرة الثالثة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرة الثالثة يشرق وجه الزبير بن عوام أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكسوه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك لقبا لا ينزع عنه إلى يوم القيامة، زبير بن عوام، روى البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: اشتد الأمر يوم الخندق. خلاص من جميع الجهات يسمع اشتد الأمر، من جميع الجهات، جوع شديد وبرد شديد وأعداء أمامك يرشقونك بالنبل لا يفطرون، وتخشى العدو من خلفك. اشتد الأمر يوم الخندق. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ فانطلق الزبير بن العوام فجاء بخبره، ثم اشتد الأمر أيضا فندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ذكر 3 مرات. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رجع الزبير: إن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواري. الحواري هو الصاحب النقي الخالص والوزير الذكي التقي. إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير رضي الله تعالى عنه. فدى الزبير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بروحه، ففداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. وفي هذه المرة يؤكد الزبير للمرة الثالثة تورط اليهود، يهود بني قريظة في المعركة وتورطهم في الحصار، لكنهم أجمل من أن ينزلوا، أجمل بكثير من أن ينزلوا للمعركة. علاش ما نزلتوش؟ الآن السؤال المطروح كلكم ربما تطرحونه، لماذا لم ينزلوا إلى الآن؟ فضلوا الانتظار. وسبب ذلك أمران مرجعهما الله. شوف الإنسان لما تقول نود ما قدرش، شلت رجلي شلت يدي، هكذا شلوا ما استطاعوا. لماذا؟ هناك أمران بقيا يعملان في بني قريظة. أولهما حبهم للحياة، ولتجدنهم أحرص الناس، ما قالكش على الحياة، لأن المسلم يحرص على الحياة، يحرص على الحياة الحقيقية. هؤلاء يحرصون على حياة أي حياة، ويحرصون على المال. فهم قال لك ما ظنيناش المسلمين يسلكوا، خلينا نقضي أو ننتهي من أمر محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه دون أدنى خسارة. نبل مخسرنا، سيف مخسرنا، رجل مخسرنا. إذن قالوا يسهل الانقباض على المسلمين إذا استطاع المشركون أن يقتحموا الخندق، عندئذ يأتي سهل الأمر، يأتي سهلا. خاصة ها شوف الآن ومحاصر، والجوع قتله، والتعب قتله، والرعب قتله، منافقون انسحبوا ناس، يعني شوف هذا كله الله عز وجل يريد أن لا ينزل اليهود، ففعل كل هذه الأشياء ليبقوا في حصونهم. والأمر الثاني، كان هناك 3 من الأحبار داخل هذا السور، داخل هذا الحصن، يذكرونهم بأن الذي ترونه الآن أمامكم محاصرا، محاصر، هو نبي آخر الزمان، شئتم أم أبيتم. شوف هنا الحكمة جاءت، هذا نبي آخر الزمان، النبي المنتظر الذي كنا ننتظره، الذي كنا نستفتح به على الذين كفروا. شوف تذكروا، فهو منتصر لا محالة، بيتوا لكرهته، ذكروهم بهذا الأمر. ولكن بقي اليهود الأكثرية يعاندون، لأنهم مختصون في قتل الأنبياء، فلماذا لا يكون محمد عليه الصلاة والسلام ضمن القائمة المحكوم عليه بالإعدام؟ يعني بقى جدال داخل بني قريظة، كان خوف وجبن وشح، لم يريدوا أن يقتحموا. كان أمر ثاني، وهو ناس كانوا يذكرون بأن هذا النبي الذي ترونه محاصرا هو نبي، يتولى كرهته، كلنا نجزم بأنه نبي، فكيف تريدون أنه لن ينتصر؟ سينتصر ويقضي عليكم. فالأفضل أن تكسبوا الآن مودته، طمئنوه بأنكم معه، وهذا الذي قرر عليهم. اليهود داروا في حالهم، شو تعالى شو انتظروا، داروا في حالهم. قالوا شوف ما كشك ما زجوجه وجه مع المشركين، أنا معاكم ونبعث في السر وجههم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما عندك، وش سمعت باللي رانا مع المشركين كشمنا، أعطيك الدليل من الكتاب والسنة باللي قاع ما كشمنا شو نقول. وأرادوا أن يبينوا له حسن نيتهم وحسن قولهم، فأرسلوا إليه